بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ختم المؤلف الباب السابق تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله في حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. مر علينا أن المقصد من هذا أن المؤلف يريد أن يبين أنه لا يمكن أن تقول لا إله إلا الله إلا إذا كفرت بما يعبد من دون الله، أي مجرد تلفظ بها دون البراءة من الشرك وأهله فإنها لا تفيد. وهنا حكم لم يتكلم عليه، وهو قول المؤلف حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وذكرت أحاديث في هذا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. رواه الإمام مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. طبعا بحقها أي أن الإنسان لو ارتكب ما يشرع قتله يقتل، مثل من قتل مؤمنا إيش متعمدا فيقتل، أو مثلا المحصن إذا زنى والعياذ بالله فإنه يرجم ويقتل، وهذا المقصد. لكن المقصد هنا أن نعرف أن المسلم لا يجوز قتله إلا بدليل شرعي واضح، مثل ما ذكرنا في قضية القتل العمد أو الإحصان أو من زنى والعياذ بالله وهو محصن وغير ذلك. لكن تكلم العلماء في مسألة وهي قضية لو امتنع أناس عن بعض الشرائع، كان امتنعوا مثلا عن الصلاة أو امتنعوا عن أداء الزكاة وغير ذلك، فهؤلاء لا شك أنهم يقاتلوا بالاتفاق لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عن، فإنه قاتل مانعي الزكاة، فلو امتنع أقوام عن الزكاة إخراجها للإمام أو عن الصلاة أو حتى عن الأذان أو من شرائع الإسلام الظاهرة فإنهم هؤلاء يقاتلون. نعم، هذا ما أردت بيانه. ندخل في الباب الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقال الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية عن عمر بن حصين رضي الله عنه. هنا المؤلف طبعا مر علينا أنه قال بيان تفسير لا إله إلا الله فيما يأتي من الأبواب، الآن بدأ في التفصيل، يعني بدأ يفصل في الأشياء التي هي الشرك حتى تحذرها ولا تقع فيها فلا تناقض إيش كلمة إيش التوحيد. بدأ المؤلف قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، طبعا لرفع البلاء إزالته بعد وقوعه، وأما دفع البلاء أي أنه يتحصن من البلاء قبل أن يقع بفعل هذه الأمور. لبس الحلقة أي أن يضع حلقة في يده أو عضده أو في أي مكان، أو خيطا أو قلادة أو غير ذلك، ويعتقد أن هذا سوف يرفع البلاء إذا وقع، أو أنه سوف يدفع البلاء قبل أن يقع. واستدل المؤلف هنا بقوله تعالى قال أفرأيتم، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين أخبروني ما تدعون، أي هذا الذي تدعونه من دون الله من اللات والعزة والأصنام والأوثان. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يلحق بي الضرر هل تنفع هذه الأصنام وهذه الحجارة؟ الجواب لا. أو أرادني برحمة أي إذا أراد أن يرحمني هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا. قل حسبي الله عليه يتوكل إيش؟ المتوكلون. إذن هنا هذا الشرك الأكبر، هنا الاستدلال هنا في قضية الشرك الأكبر، لأن دعاء غير الله سبحانه وتعالى من الشرك الأكبر، وهنا المعنيين كفار قريش ودعاؤهم، وكانوا يدعون الأصنام والحجارة وغير ذلك. فهنا يبين أن الضرر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأصنام والحجارة لن تنفعكم. فكذلك الخيط وكذلك الحلقة، هذه من الأسباب التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى كأسباب للعلاج، فكونكم تصرفون لها أو قصد كونكم تعتقدون أنها تنفعكم بدفع إيش الأمراض عنكم، فمن أين لكم هذا؟ والمقصود هنا أن نعرف أن الحلقة أو الخيط أو الوتر إذا الإنسان اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر، شرك حتى في الربوبية، شرك حتى في الربوبية، لأنه اعتقد فيها أنها خالقا مع الله حيث أنها تنفع وتضر من دون الله. وأما إن اعتقد أنها سبب من الأسباب وأنها من الأسباب التي يدفع بها الضرر فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، أي هو يعتمد على الله ولكن يرى أن هذه أسباب. لماذا شرك أصغر؟ قالوا لأنه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي الأدلة أنها من أمور الجاهلية وأنهم ما يفعله المشركون، راح يأتي بعد قليل أن هذا مما يفعله إيش المشركون، ولذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى الصحابة عندما فعلوا بعضه ونهى بشكل عام لأنها من أمور إيش الجاهلية ومن أمور إيش المشركين وهي من أمور ومن شركياتهم، واضح ولا؟ فيكون هنا شركا أصغر إذا وضعها كأنها سبب من الأسباب. ثم ما أدراك أنها سبب؟ ما أدراك أنها سبب؟ لأن السبب إما أن يكون دل عليه الدليل وإما أن يكون قدرا معلوم عند الناس أن هذا يشفي، كالأدوية والعقاقير والعلاجات الموجودة الآن والعسل وغيره، العسل دل عليه الدليل، أو العقاقير الأخرى التي يعالج الناس بها مثل للصداع أو للبطن أو للمغص أو للالتهاب الحلق أو غير ذلك، والناس جربوها وأنها قدرا تنفع. لكن خيط تضعه على يدك أو وتر تضعه على يدك أو صفر تضعه على يدك ما علاقة هذا في المرض؟ يعني ما في شيء إلا أنه في شيء إيش موروث. موروث وين كان هذا موجود؟ هذا الموروث وين كان؟ عند المشركين، واضح؟ لا، كان يفعله المشركون، واضح؟ ويعتقدون بهذا الخيط ويعتقدون بهذا الوتر ويعتقدون بهذا المعدن ويعتقدون بهذا كذا، لأن هناك معادن يعتقد فيها أهل الشرك كالرصاص وكالنحاس وغيره، يعتقدون أنها تدفع الضرر وتدفع كذا. ولذلك المؤلف يعني أراد التنبيه على هذه المسألة. نعم، تفضل. عن عمران قال رحمه الله، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. طبعا هذا الحديث اختلف فيه، منهم من ضعفه ومنهم من قال أنه حسن لغيره. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل، في رواية أن الرجل هو نفسه عمران، هو نفسه عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر معروف معدن، واضح ولا؟ فقال ما هذه؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما هذه قيل أحد أمرين، إما أنه يستغفل يعني يسأل لماذا تضعها، هل للتجمل أو لشيء آخر، وقيل إما أنه استفهام استنكاري أي أنه يستنكر ما هذه، واضح ولا لا؟ بعضهم رجح الثاني. قال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال من الواهنة، والواهنة هذه مرض يصيب اليد من العضد إلى آخر اليد، هذا المرض عبارة عن عرق من العضد إلى آخر الكف. هذا المرض أخذ عمران، أخذ هذا الصحابي فوضع هذه الحلقة من صفر لكي تخفف عنه الألم، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لن تزيدك إلا ضعفا سواء معنوي أو جسدي عندما يتعلق قلبك بهذا السبب الذي لم يدع الله عز وجل سببا، والتعلق لا بد أن يكون بالله، فكيف تفعل هذا السبب وهو ليس بمشروع؟ قال لا شرعا ولا قدرا. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا والعياذ بالله. إذا المقصد هنا أنه وضع قطعة نحاس، هذا النحاس ما له علاقة في الموضوع، يعني تضع نحاس على يدك ها إيش علاقه؟ لماذا اخترت نحاس يعني أو صفر؟ لماذا لم تختر يعني أي شيء آخر؟ واضح لأنهم كانت عندهم مثل هذه المعادن يعني في السابق، واضح ولا؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه، نعم وله. إذا قلت نعم يعني اقرأ. إيش تنتظر؟ قال المصنف رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا هذا الحديث يعني هناك من قال أنه صحيح لغيره من أهل العلم، وأما حديث من تعلق تميمة فقد أشرك فهو حديث صحيح، أنه هنا يقول من تعلق تميمة أي قلبه تعلق بها لطلب نفع ودفع ضر. طيب ما هي التميمة؟ نجد أن المنذري قال أن التميمة هي عبارة عن خرزة، عبارة عن خرزة كان أهل الجاهلية يعلقونها في رقابهم أو رقاب أطفالهم أو رقاب أنعامهم كالإبل وغيرها لكي تدفع العين، كانوا يريدونها لكي تدفع العين. وأما ابن الأثير فإنه قال أن التمائم جمع تميمة وهي خرزات، كانت العرب تعلقها على أولادهم يستقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. إذن نجد هذه الأشياء موجودة من أيام إيش؟ الجاهلية، وعقائد موجودة من أيام الجاهلية. هذه التميمة عبارة عن خرزة كانوا يعلقونها. طبعا بعد نسخة التميمة مفهوم أوسع في قضية تعليق الآيات أو تعليق الكلام الآخر سوف يأتي التفصيل فيه، لكن المقصد هنا أن نعرف أنها كانت عبارة عن خرزات يعلقونها على رأس الطفل أو في الأنعام أو في أعضادهم أو في أي مكان، ويعتقدون أنها تدفع إيش؟ العين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشرك، وأن هذا من الأسباب التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، وأنها من أمور الجاهلية. ثم قال بعد ذلك: ومن تعلق ودعة. الودعة معروفة كما ذكر ابن الأثير وغيره، هو عبارة عن شيء أبيض يخرج من البحر، واضح ولا لا؟ الودع المعروف. ولذلك تجد أن كثير من الناس في بعض البلدان يضعون الودع على رؤوس أطفالهم أو يضعونه كقلادة أو غير ذلك، ويعتقدون شوف انظر، يعتقدون أن هذا النوع من هذا النوع وهذا الشيء يدفع العين. طيب من أين علمتم أن هذا الودع يدفع العين؟ يعني من أين علمتم أن هذا العين الودع يدفع العين؟ هل قال الله ورسوله هذا يدفع العين؟ الجواب لا. إذن ثم أن هذه من أمور الجاهلية التي كان يفعلها أهل الجاهلية، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ولذلك بمجرد انتبهوا لهذه القضية المهمة، بمجرد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء فهذا يدل على أنها إيش؟ منهي عنها، ولأنه كان يفعلها كفار قريش والمشركون، إذن هي من إيش؟ من الشرك، واضح ولا؟ بمجرد النهي. لا يأتيني شخص يقول ينتفع أو لا ينتفع، لأن ما في مجال هنا لتطرح قضية ينتفع أو لا ينتفع، لأن هنا في نهي واضح ولا؟ وفي تحريم لها، وأنها من أمور الجاهلية، إذن فبالتالي لا تقول ينتفع أو لا ينتفع. فهمت المسألة؟ يعني من الأساس سؤال ينتفع أو لا ينتفع ما يرد من الأساس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها واضح ولا ونهى عنها، ولأنها من أمور الجاهلية واضح ولا ويفعلها المشركون. هنا قال ومن وضع تميمة فلا أتم الله له، أي لا أتم الله له أمره الذي هو يريده دعاء، ولا ودع فلا ودع الله له، أي لم يجعله في دعة وسكون، أي أنه قوبل بعكس إيش؟ بعكس ما يريد. في الرواية من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه عامة، هذا اللفظ عام، من تعلق تميمة فقد أشرك. سواء طبعا الخرزة معروفة، موضوع الخرزة وغير ذلك والخيوط أو كذا، كأن يتخذ كتمائم، هذا لا شك واضح الأمر. لكن أهل العلم اختلفوا في التميمة إذا كانت من القرآن، إذا كانت من القرآن أي آيات قرآنية كتبت ثم وضع عليها شيء يحميها ثم علقت على الطفل أو لا، على قولين اختلف حتى الصحابة فيما بينهم، على قولين، قوم أجازوها وذلك أنهم نظروا إلى أن المكتوب كلام الله عز وجل واضح ولا، وقوم منعوها، والذين منعوها إنما منعوها لعدة أمور. أول شيء قالوا عموم النهي عن التمائم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من وضع تميمة فقد أشرك ولم يفصل. الأمر الثاني قالوا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، أي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتب ويضع في جلد كذا ثم يعلقه على الأطفال أو على النساء واضح ولا، وكونه ما فعله إذا نحن لا نفعله. الأمر الآخر قالوا أنه قد يكون هذا عرضة للامتهان، كأن يدخل فيها عزكم الله أماكن ما هي لائقة، أو أنه يعني يقع منه شيء عليها الطفل أو غيره. الأمر الرابع قالوا أن نخشى أن يكون هذا ذريعة، يأتي شخص يعلق تميمة تسلقت من القرآن وهي ليست من القرآن، ويأتي شخص، هل نحن يعني كل شخص نروح نفتح وننظر قرآن ثم نخيطها له ثم نقول تفضل لا ما هذه قرآن يعني، فخوفا من أن يفتح المجال فأغلقوه. خاصة يا إخواني مسألة مهمة، أن بعض هؤلاء الدجاجلة في تمائمهم التي يكتبونها يضعون قرآنا ثم يضعون في وسطه كلمة استغاثة بنبي أو بجن أو ملك من الملائكة، وهذا شرك أكبر، فيضعونها داخل القرآن. وقد رأينا بأعيننا يعني رأى كثير من الناس، ونحن رأيت أراني شخص مرة قبضوا على شخص وأخذوا، فإذ بها آيات آيات آيات آيات، وأنا أقرأ، وخاصة أنتم تعرفون طريقتهم في الخط، مثل بعضكم رآها يعني خط عجيب، فجلست أقرأ أقرأ أقرأ أقرأ آيات فاتحة آيات كس، فإذا بكلمة وخاتم سليمان دخلها وين؟ في وسط الآيات، وخاتم سليمان يستعيد بخاتم سليمان عليه السلام، فالآيات كلها آيات أمام وتحت وكذا، لكن في الوسط مكتوب كلمة وخاتم سليمان. ولذلك كلهم يعمدون إلى أن الكلام يكون إيش؟ غير معروف. وبعضهم يكتب آيات قرآنية ثم يضع مربعات، وبعضهم يضع آيات قرآنية ثم يضع حروف ما تعرفها، وأحيانا يدخل لك كلام طلاسم ما تعرف، هذا كله من الاستعاذة والاستعانة بالجن أو بالشياطين أو بغير ذلك أو بالتوسل. ولذلك الأصل أن تمنع، الأصل الراجح أن إيش؟ أن تمنع. لكن لو أن شخصا مثلا فعلها اقتداء ببعض الصحابة وكذا، لا نتعامل معه وكأنه فعل يعني أمرا يعني شركا، لأن ما حد قال بأن هذا شرك واضح ولا لا، وإنما ممنوع ومحرم من أجل هذه المرتدة للذرع وغير ذلك. إذن هنا من تعلق واضح الكلام. ثم أورد حديث حذيفة أنه رأى رجل في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، مع أن هنا المشركون هنا شرك أكبر، وهنا الشرك مثل ما أخبرنا على التفصيل أنه شرك أصغر إذا كان يعتقد أنها سبب وأن النفع والضر بيد الله، فهذا شرك أصغر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولأنه عدها من أمور إيش؟ الشرك، ولأنه سبب أحرمه الله ورسوله ولم يشرعه. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. طبعا هنا عندنا مسائل التغليظ أو أن الصحابة لو مات وأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لا شك في هذا. ثم قال أنه لم يعذر بالجهالة. طبعا هنا العذر بالجهل هذه مسألة معروفة وأن الراجح والصحيح من الأدلة أنه العذر بالجهل. ولذلك قال بعض علم أن المقصود بهذا الحديث أنه بعدما علم لو مت ما أفلحت أبدا أي بعد العلم وليس بالجهالة وأنه يجهل. لكن إذا كان الإنسان يجهل رغبة عن العلم وأنه لا يريد أن يتعلم ويريد هذا الجهل هذا الذي لا يعذر. لماذا؟ لأنه أساسا لا يريد العلم ولا يريد أن يتعلم. هذا الذي لا نقول له أنه يعذر بالجهل. بعض الناس تجده أمامه العلم فيعرف أنه لو تعلم هذا الشيء لترك ما هو عليه فيرفض أن يتعلم لكي يبقى في جهالته. هذا لا يعذر. لماذا؟ لأنه أساسا ما يريد أن يتعلم. أما لو أن شخصا نشأ في بادية أو أن شخصا حديث عهد بإسلام أو أن شخصا جهل هذا الأمر كما حصل من بعض الصحابة في قضية الخيط الأبيض من الخيط الأسود وكما حصل من الصحابة من قال ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده ما قالوا أعد إسلامك أو تشهد أو اغتسل أو كذا واضح ولا. وكذلك المسيء في صلاته عندما قال والله لا أحسن غير هذا ما قال له أنت مو معذور بالجهل صلاتك كلها باطئة أعدها كلها أو غير ذلك. إذن فنجد أن الأدلة كثيرة في قضية العذر بالجهل. ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأن قبل بعثة الرسول كانوا إيش كانوا يجهلون ولم يعذبهم الله عز وجل بعد إقامة إيش الحجة عليهم. فإذا لا بد من إقامة الحجة والجهل يعتبر من الموانع. لكن يأتيني شخص ويقول لا أنا أخالفك كيف يجهلون وكيف كذا وكيف كذا هذه مسألة ثانية. نحن نتكلم على قضية لو وجد الجهل هذا بينه وبين الله عز وجل. يعني لو فعلا هذا الرجل يجهل لا يعلم تماما وليس مفرط أي أنه عنده العلم وأعرض عن العلم متعمد يعرض عن العلم حتى لا يعلم هذا معروف كان فيه واضح. لكن لو أن شخصا فعلا وجد فيه الجهل والله عز اطلع عليه أنه فيه الجهل هل هذا الجهل حسب الأدلة الشرعية يعتبر عذر أو لا؟ حسب الأدلة الشرعية يعتبر عذر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول لئلا يكون لنا حجة بعد الرسل. كذلك الحادثة ربنا لا تأخذ النسينا أو أخطأنا. كذلك ما حصل من بعض الصحابة الذين في رمضان وفي غير رمضان وكانوا يجهلون بعض الأمور والنبي صلى الله عليه وسلم يبينها لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ومع ذلك أن هذا الأمر خفي عنهم واضح له وعلم النبي صلى الله عليه وسلم جهلهم فإنه لم يؤخذهم به لم يؤخذهم به. فالجهل لا شك أنه عذر إن وجد لا شك نعم. أما خلافهم في قولهم يعني قضية مجرد أن إذا قرأ القرآن أو كذا إن هذا يكفي فهذه يعني مسألة خلافية هل يشترط فهم الحجة أو مجرد أن الحجة تعرض عليه. والصحيح أنه لا بد من فهم إيش الحجة لأن الإنسان إذا ما يفهم الحجة كيف تقول أنها قامت عليه واضح ولا. فلا بد أن يفهم الحجة وهذا يرجعه الشيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم وهذا اللي عليه كثير من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقوا. عندك وكل ولا وكل؟ وكل إليه. عندكم وكلة؟ أنا عندي كلها وكلة، حتى اللي قرأتها قبل شوي وكلة. نعم تفضل. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم. هنا طبعا ما جاء في الرقى والتمائم أي ما ورد من الأدلة في هذا الأمر، ففي صحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقي أن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. لأن هذا كان فعل المشركين، المشركون كانوا يقلدون على رقاب إبلهم وأنعامهم الأوتار، وهي أوتار القوس القديمة، إذا انتهت يأخذونها ويعلقونها ويعتقدون، انظر هنا، يعتقدون أن هذا الوتر يدفع العين عن هذه الناقة أو عن هذه الأنعام. هذا من عقائد أهل الجاهلية وأهل الشرك، واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وبين أنه من الشرك، وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يقطع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقطع. طبعا هنا هل القلادة لابد أن تكون من وتر؟ يعني إذا كانت قلادة من غير وتر هل يجوز؟ طبعا الأصل في الأمر هو المعنى والعلة، وهو اعتقاد أنه يدفع العين سواء من وتر أو من غير وتر، واضح ولا؟ ما دام أن هذه القلادة وضعت من أجل هذا النية لا يجوز. لكن لو وضعت قلادة من غير وتر من أجل من باب التجمل كما يفعل الناس في إبلهم، فإنهم يضعون خطاما ورسا لها يعني يتجمل ويقلدون على رقبتها ثم كذا للتجمل، فهذا لا بأس فيه. لكن الوتر لا يجوز حتى لو كان للتجمل، نقول الوتر إيش لا يجوز، لأن الوتر فيه نهي في نفس إيش الوتر، وكذلك للعلة إيش المعروفة التي كانوا يفعلون هذا منه. أما غير الوتر فإنه لا يجوز، وهو شرك إذا كان بنية أنه يدفع العين. وحتى أن بعضهم تجد يضع قلادة على الإبل ويضع فيها إيش الودع، يضع فيها الودع ويضع فيها خرز لكي تدفع إيش العين، فهذا لا شك أنه كله إيش شرك. إذن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طبعا المؤلف رحمه الله أيضا أورد حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا، طبعا الحديث الأول معروف البخاري مسلم، والحديث الثاني في أبي داود هو صحيح، والحديث الثالث حسنه الألباني من تعلق شيئا وكل إليه. هنا قال من تعلق شيئا وكل إليه، طبعا هنا فسر المؤلف المقصود بالتمائم والرقى والتولة، وقال أن التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. طبعا حنا مر علينا أنه إذا كان هذا الشيء المعلق من غير القرآن فبالاتفاق أنه إيش أنه شرك. طبعا شرك إيش أصغر إذا كان يعتقد أنه سبب والنافع والضار هو الله، وشرك أكبر إذا كان يعتقد أنه ينفع ويضر بنفسه، واضح المسألة. بعد ذلك تكلم على قضية أن بعض السلف وأيضا من الصحابة من رخص في أن يكون المعلق من القرآن لا من غير القرآن، وبعضهم لم يرخص فيه. ليوقفها عند هذه المسألة، يعني لي وقفة عند هذه المسألة، وهي قضية أن السلف والسلفيون قد يقع بينهم خلاف، قد يقع بينهم خلاف، ووقع بين الصحابة خلاف في مثل هذه المسألة الآن، هذه مختلف فيها الصحابة، ووقع بين الصحابة خلاف في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه واضح ولا، أو أنه لم يره، أنها كانت رؤيا منام، أو أنه الراجح طبعا أنها كانت رؤيا منام وكذا، لكن بعض السلف بعض الصحابة كان يرى أنه رأى ربه. ووقع خلاف بين الصحابة في مسائل فقهية وعلمية كثيرة، واضح ولا، بل وقع خلاف بين الصحابة أدى إلى أن يتقاتلوا فيما بينهم في معركة صفين والجمل، أدى إلى قتال، تخيل، يعني ليس خلاف عادي، يعني خلاف أدى إلى قتال، جيوش تجيش من هذا الطرف ومن هذا الطرف، وتقاتلوا وقتل بعضهم بعضا لهذه الدرجة. ولكن هل أحد الصحابة سواء ممن تخالف مع الصحابة الآخر في مسألة فقهية أو من خالف الصحابة الآخر في مسألة الرؤية، رؤية الله النبي لربه، أو من خالف الصحابة في مسألة صفين والجمل وغيرها، هل أحد الصحابة سمعتم قال عن الآخر الطرف الآخر سواء الطرف الذي يقاتله سيف بسيف أنه ليس صحابي ونفى عنه الصحبة، أو أنه قال أنه بدعي ضال مضل، أو أنه قال له أو أن قال له أن هذا فيه كذا وكذا من الألفاظ التي تعطى لأهل الضلال؟ الجواب لا، بل وصل الأمر بهم أنهم كانوا إذا سمعوا أن فلان قتل في نفس المعركة كان يبكي، وكان يقف أحدهم على صاحبه الذي يقاتله بعد أن قتل ويبكي، بل انتبهوا عندما انتهى القتال بينهم لم نسمع أن الصحابة جزء منهم ذهب للمكان الفلاني وجزء منهم ذهب إلى المكان الفلاني بعد أن انتهى القتال، بل عاشوا مع بعض، بل إن معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي قاتل عليا عندما بويع لمعاوية لم نسمع أن الطرف الذي قاتل مع علي معاوية أنه خرج عن طوع معاوية، بل إنه بايع معاوية، ولم نسمع أن هناك ارتدادات لهذا الخلاف، أي جلس سنين. بالعكس، عندما تنازل الحسن رضي الله عنه واضح ولا، طوالي نجد أن الصحابة التفوا على معاوية وأصبحوا يذهبون إلى الجهاد ويقصحون الثغور ويقاتلون ويفتحون البلدان قصدي ويحرسون الثغور ويقاتلون. هذه وقفة يجب أن يفهمها السلفيون جيدا. قد يحصل بيننا خلاف، قد يحصل بيننا ردود، ما في بأس، ما في مشكلة، قد يحصل بين اللاحق رد على السابق، أي من كان أسبق منه في العلم وفي الدعوة، وقد يحصل العكس، لكن أهم شيء أن يكون الضابط هو تقوى الله عز وجل. الأمر الثاني هو أن تريد الحق. الأمر الثالث هو أن تستعمل الألفاظ الشرعية في الخلاف، لا تعطيه ألفاظ الجهمية والحلولية وتعطيه ألفاظ أهل الضلال، متأثر بكتب بشر المريسي رد الدارمي على بشر المريسي، ولا متأثر برد الرد على الجهمية الذي ذكره ابن حنبل أو غيره، ثم تأتيني بنفس الألفاظ على سلفي أخطأ أنت ترى أخطأ فرضا، ثم تركب عليه الألفاظ الضلال والبدعة وأنت ضال ومبتدع وأنت فيك ما لا يخطيك وأنت وأنت وأنت. إذا كان هناك بدعة لديه فثبت هذه البدعة بدليل وبحجة، والسلفيون ليسوا أغبياء، وليسوا حمقاء وليسوا مقلدة لا لك ولا لغيرك، يقرؤون حجتك. هو معقولة كل شخص عاش دهر في السلفية ونفع الله به ثم بعد ذلك أخطأ خطأ معين تنسفه نسفا ويؤدي ذلك إلى التفرق بين السلفيين وإلى الاختلاف بين السلفيين وإلى تضليل بعضهم بعض أو تبديع بعضهم بعض والتحذير من بعضهم بعض وإسقاط جهودهم، وذاك الشقة تجد في مقابل الجهمية والرافضة والصوفية والليبرالية، يعني في بلده لا يعرفون إلا هو الذي يحمل راية السلفية في بلده وفي ناحيته، ينصر توحيد الربوبية وينصر توحيد الألوهية وينصر توحيد الأسماء والصفات ويأمر بالاتباع ويذم البدع ويذم الأهواء ويذم ويذم ويذم ويذم ويذم، ثم بعد ذلك تأتي لكي تنهيه وتنهي وجوده. احنا لو فتحنا هذا الباب بكرة ما يبقى عندنا حد، وأنا أقول لكم بكل صراحة، وأنا نصحت بعض طلبة العلم قلت لهم ردوا، قال كذا ترد ما في مشكلة، ليش ما ترد؟ رد وألف كتاب واذكر الشخص اللي كنت ترد عليه بالاسم وبين أخطاءه بالدليل والحجة والبرهان، ما في مشكلة، دين الله يحفظ، دين الله يحفظ، لكن مو معنى ذلك تجعل فيها ولاء وبراء وتقضي على كل دعوته وتنهي كل سلفية لديه وتستوي لنا فتنة وانشقاق بين السلفيين وانشقاق بين أهل التوحيد. بعض الناس ما يعرف وش خطأ أصلا، سمع كلامك الشديد هذا هو ما يعرف وش الخطأ اللي عنده، وبالتالي يتعصب له ويصفك أنت بالتشدد أو أنك لا تريد إلا الشخص الذي يوافقك في الرأي، والطرف الآخر نفس الحكاية، أنتم متشددون ولا تريدون إلا من يوافقكم الرأي، ويجيني طرف آخر يقول لا أنتم متميعون ولا تريدون إلا الذي يوافقكم في التميع، وأصبح السلفيون شذر مذر. هذا مرفوض، هذا مرفوض، تبترد رد. وهذا الباب لو فتح ما راح يبقى طالب علم الآن في الساحة في مسائل تدور تعرفونها، لكن المخفي في طلاب علم ثانين تعرفونهم بالسلفية وأقوياء وألفوا السلفية، في ناس يجهزون ردود لكي يضربونهم بعد غير اللي انتم تشوفونه بالساعة، ويبون يسوونها لي معارك. شوفوا السلفيون يردون على بعض ما في مشكلة، لازم نعود نفسنا ونعود الجيل ونعود الشباب عادي اقرا رد هذا على هذا، حمود تويجري رد على الالباني وقرا الناس كلام الالباني وقراوا كلام حمود ايش تويجري رحمه الله رحمه واسعه، لكن لم يقل حمود تويجري الالباني ليس بسلفي واحذروا الالباني واحذروا مؤلفاته كلها واسقط الالباني. ابن باز رد على الالباني في مسائل في كشف الوجه وفي غيرها وفي مسائل في الحج وفي مسائل في الصلاه، واضح ولا لا؟ ولكن لم يرد أن ابن باز أنهى شيء اسمه الألباني، ولم يرد أن الألباني أنهى شيء اسمه ابن باز، واضح؟ وحتى طلبة العلم ردوا فيما بينكم، قد يقول قائل قد يكون شخص نعم سلفي ولكنه انحرف والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قد يكون سلفي ولكنه وقع في البدعة وأصبح يدعو لها ويوالي ويعادي عليها ويحب ويبغض فيها وكذا، نقول مين خالف رد عليه، لكن خلي الناس تفهم ردك وتعرف خطأه وبدعته، بعد ذلك يأتي التحذير. أما الناس ما تعرف هذا الشيء، الناس تعرف أنه سلفي وأنت من أكثر الناس مدحا له وثناء عليه ويعرفون مؤلفاته سلفية وأن الرجل فيه خير، ثم تأتي وتقول فيه كذا ابتعد وكذا أبانا، لا الناس ما ترد عليك، نحن سلفيون افهموا هذا جيدا. سلفيون لا نقلد كائنا من كان، وإنما نتبع الكتاب والسنة، والذي يريد أن يرد لدينا حجة يردها، سواء كان هذا الكلام في الأشخاص أو كان هذا الكلام في المسائل، لما تتكلم في شخص معروف بالسلفية وبالسنة اذكر أدلتك واذكر حججك وبينها بأدلة وكذا، وابتعد عن التهويل والألفاظ والتزم بالألفاظ الشرعية. لا نريد في ردودنا ما نلتزم بالألفاظ الشرعية، واعط اللفظ بحسب الخطأ. اللفظ يكون مركب على الخطأ، ما يكون اللفظ أكبر من الخطأ. الخطأ معصية وأنت تعطيها ألفاظ المبتدعة. الخطأ في مسألة علمية فيها خلاف، وهناك منها العلم من وافقوا في هذا من كبار أهل العلم، ثم أنت تتعامل معه وكأنه من أضل خلق الله. ما هو أسحبها أنا وركبها على العالم الكبير اللي نفس كلامه يقول، إيش تسوي؟ تقع في مشكلة. نحن ما نريد، نريد ردودنا تكون قوية منضبطة. إذا فتحت هذا الباب أسأك وألزمك بكلامك هذا ينزل على العالم فلان، عالم فلان الكبير قال نفس الكلمة هذه، إيش تقول أنت؟ تقول العالم الكبير أخطأ، قالوا قول هذا أخطأ. طيب ليش هذا تقول ضال مضل وحرقت مذهبه كله، والعالم تقول بس أخطأ؟ اعتبارات سياسية خلاص. إذا ترى أنه ضلال وهذا ضل وكذا أضرب الجميع. ولذلك يجب أن نعرف أن الردود فيما بيننا واردة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. السلفيون وأهل السنة يرد بعضهم على بعض ويتناقشون في مسائل فقهية، في مسائل حتى في قضايا في الأصول كابن خزيمة والرد عليه في قضية الصورة وغيره، ردود واردة. وابن عثيمين رحمة الله عليه من في قضية المعية رد عليه حمود تويجري ونصح ابن باز ورجع ابن عثيمين، لكن ما قال يا ابن عثيمين أنت فيك وأنت حلولي وأنت جهمي وأنت كذا والعياذ بالله. الردود واردة، والسلفيون بينهم ردود، وقد يخطئ الإنسان، لكن ما دام أنه في إطار السلفية، ما دام أنه متمسك في أصول السلفية، ما دام أنه ضد أهل البدع، ضد أهل الهوى، ضد الأشاعرة، ضد المعتزلة، ضد الجهمية، ضد المشركين، ضد الإخوان المسلمين، ضد التبليغ، ضد التكفيريين، ضد هذه الدنيا هذه كلها، ومعروف بالسلفية ونصرتها وكذا، فينبغي أن نتنبه ولا تلطف. أنا ماني جالس بغرفة متكرها علي بارك الله فيك وأمسح الناس بالبلاطة اللي برا وخلي الفتنة تصير بين السلفيين في كل مكان، ما همني. خلهم يحترقون في ليبيا، يحترقون في أوروبا، يحترقون في العراق، يحترقون في الأردن، يحترقون في مصر، يحترقون في الخليج، ما همني. خلي السلفيين تنحرق كلها. الواحد لما يقول كلمة ينتبه لها وينظر إلى المصالح والمفاسد ويعرضها العرض الذي يجعل آخر يتقبلها، بحيث ما تصير فتنة. أنا عندما أريد أن أرد على شخص لازم أمهد، إذا هذا الشخص معروف بالسلفية وبالسنة أمهد حتى ما تصير فتنة بين السلفيين. أرد وأبين أن أخطأت في كذا وكذا، والرد عليك كذا وكذا بأدب واحترام، والرد عليك كذا وكذا، وأخطأت في كذا وكذا، وانشر ردي وباسمه بكل شيء، ما في مشكلة، ما في مشكلة. لازم نربي الشباب ونربي نفسنا قبل ذلك على أننا ممكن نتقبل الخلاف بيننا ونرد على بعضنا بعض. أما مسألة المسح هذا واستخدام ألفاظ أكبر من الخطأ، واضح ولا لا؟ فهذا أمر خطير، أمر خطير. أنا لست ضد، لست ضد أي طالب علم يرد على طالب علم سلف أبدا. وبعض الأخوان قلت له، قلت رد بكتاب وبالاسم، معنى خل السلفيين يعرفون، لكن اذكر حجتك وبرهانك دون تشنج ودون ألفاظ أكبر من الخطأ ودون ولاء وبراء ومشاكل وكذا، فهذا مرفوض. لأن سببنا كلامي هذا لأن في نار راح تحترق، راح تشتعل، ومو بس اللي تعرفونها أنتم، في نيران تنتظر الآن، تنتظر غير اللي أنتم تعرفونها، غير اللي تشوفونها الآن، في كذا نار راح تشتعل بعد، واضح؟ وفي ناس ينتظرون. يعني نضرب لك مثال، لما شخص مع شخص في نفس المكان والشخص الآخر يألف كتابه كلهم ثلاثي، فيجد الشخص الآخر أن فلان هذا عنده عبارات خطأ، لماذا لا يأتيه ويمسحها؟ لماذا طوال يألف كتاب؟ ثم إذا ألف كتاب ما في مشكلة ويريد أن ينبه على أخطائه، لماذا يتعامل معه وكأنه ليس بسلفي؟ فرح ندخل في موضوع بعدين كل واحد راح يضرب الثاني، وراح ينشق السلفيين في جميع أنحاء العالم، واضح ولا؟ فحنا شو نسوي؟ شو نقول؟ نقول حصل خلاف بين السلف أنفسهم وبين الصحابة أنفسهم، ولكن خلافهم كانوا لا يبدع أحدهم الآخر ولا يضلل أحدهم الآخر، وكانوا يترحمون على بعض، ووصل الأمر حتى إلى القتل والقتال فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك كانوا يثنون على بعض لدرجة هذا هو الذي قتل فلان، ومع ذلك عندما انتهت المعركة خلاص أصبحوا أحباء وأصبحوا هذا، ما رأينا تداعيات لها. وعندنا على مر التاريخ ردود حصلت بين السلفيين، حصل ردود بين أتباع المذاهب يردون على بعض في مسائل، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج. احنا لا نريد أن يعني نضرب لك مثال الآن، معلش خلونا نتفاهم، هذا الباب عندكم شرح ابن عثيمين وعندكم شرح على العلم تسواني وافع، لكن هل نعالج المصيبة هذه؟ يعني لما يصير خلاف بين السلف في قضية كفر تارك الصلاة، مع الإقرار بوجوبها، واضح ولا؟ ثم يأتيني ناس الآن على أساس أنهم سلفيين ينظرون للشخص الذي ما يكفر تارك الصلاة أنه ليس بسلفي، بل أكبر من هذا، بل يصفونه بأنه مرجئ. هذا من الظلم، وهذا من الغلو في الخلاف. الإمام مالك مرجئ، الإمام الشافعي مرجئ، أبو حنيفة ورد عليه الإرجاء في قضية العمل، لكن أحمد بن حنبل ورد عنه خمس روايات في قضية تارك الصلاة، من ضمنها أنه لا يرى كفره. ابن قدامة عمدة في المذهب لا يرى، ابن تيمية لا يرى كفر إلا من تركها مطلقا ولم يزل له سجد واحد ولم يلك عليها ركعة واحدة طول حياته وتاركها ومعرض عنها، بل إنه قال إذا دعاها الإمام ورفض فإنه يكفر، هذا الراجح. ابن القيم نفس الحكاية يرى أنها كفر عملي، وغيره وغيره. هؤلاء يريدون يمسحون هذولا، يعني هؤلاء لو واحد يقعد لهم من أهل الأهواء ينهيهم، يقول تعالوا ما دام كذا إذن على كلامكم مالك الشافعي أحمد بن حنبل في رواية، ابن قدامة، ابن تيمية، ابن القيم، كلهم أنتم ما تعلمتوا الإرجاء وعرفتوا فرق المرجع إلا من ابن تيمية، ولا عرفتوا ما هو الإرجاء إلا عن طريق ابن تيمية. في شغلات فيها غلو، قضية العذر بالجهل، قضية العذر بالجهل هذه مسألة خلافية. الناس يجرونها لي يدخلونها في قضية الإرجاء ويوالون ويعادون على قضية العذر بالجهل، وما في مكان إلا يغمزون الذي لا يرى العذر بالجهل من المعاصرين. طيب إذا أنت غمزت المعاصرين اغمز ابن تيمية، هو الذي يرى العذر بالجهل. محمد بن عبد الوهاب ورد عنه أنه يرى العذر بالجهل، ابن القيم، فلان فلان فلان، كثير من العلماء المتقدمين يرون العذر بالجهل، من أمة الإسلام وأمة السلفية الذين تعلمت السلفية منهم أنت علمائك. ويأتون لهذه المسائل ويجعلون فيها ولاء وبراء وعداء واتهام وكذا لذر. هذا قسم, هذا قسم الآن قاعد يشتغل, قاعد يشتغل ونعرف شغله وعندنا أخبار وعندنا علومة ويحاسب نفسه ذكي وكل شيء عندنا. لكن ننتظره لين يصرح بالأسماء عشان نعلمه شلون الردود, لأنه يضرب من تحت الحزام لما تواجه يقول لا أنا ما أقصد لا. وهو لما يمسك شباب صغار شغال عليهم الليل والنهار, حتى الشباب صغار لما تفتح له درس عندهم بعد فترة ينقطعون عنك ويتركونك, ولا كلمت قال لا أبدا أبدا أبدا أبدا مكر. وأنا الماكر هذا عندي طريقة معه أمكر فيه مثل ما يمكر, وفي نفس الوقت ما أبين لين هو يتضح وبعدين عاد على المشروع. لأن مو معقولة أتكلم على شخص مستور ما حد يعرفه, لأن لو تكلمت قالوا الناس أنت ظلمت لأنه طوالي راح يدخل يقول أبدا ما قلت أصبحت أنا ظالم يا عايز, يقول ردك ظلمته. يضح أن عندنا سياسة شرعية مو يلعب عليه فلان وعلان يسوي نفسه ذكي, واضح ولا؟ إذن فمثل ما أنت تشتغل أنا أقول لهم هم راح يسمعون الشريط هذا ينشروه, ما حنا نشتغل طبعا. لكن خلنا هكذا, لكن برد راسك وشوف شلون يجيك الرد. أما قضية فرقت الشباب في قضية العذر بالجهل, فرقت الشباب في قضية كفر تارك الصلاة, فرقت الشباب في قضية الإرجاء وما الإرجاء وجنس العمل وما جنس العمل والمشاكل هذه وصارت شوشرة. الحمد لله السلفيين من زمان يعرفون الإيمان والمعتقاد وقول وعمل, وهذه أركان الإيمان الثلاثة, وأن الذي لا يعمل نهائيا مع يجلس فترة من الزمن ويرفض أن يسجد أو يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج هذا غير موجود أصلا. ابن تيمية قال هذه مسألة تصورية, لا يصير شخص عنده إرادة وعنده قدرة ومع ذلك ما يصلي ولا يسجد ولا يسبح ولا يهلل ولا يفعل, هذا ما هو موجود, هذا يلعب علينا كافر لكن يلبس علينا. ذكرها ابن تيمية هذا, ذكرها للعلم ونقول هذا ومع ذلك إلا كذا. أنا أقول يعني أنا أعرف بعض الناس أسبابهم سياسية ما لهم علاقة ترى مواضيعكم هذه, يعني أنتم دافعين نفسكم تدرسون المسألة وش يدلكم, هو سياسي, هو شرطة سياسية يريد أسقاط طرف آخر لكي لا يتبوأ بالسلفية بس, فيريد أي شيء عليه. الألباني مات, هذاك الألباني مات الألباني ولا ما مات؟ مات ذاك الألباني, تفاهموا معه يوم القيامة. أنتم تكررون 40 ساعة أنتم ما قصدكم الألباني, إحنا نعرف نقولكم أنتم تقصدون, تقول ما ندري. وهناك وهناك منهم ما اذكروهم عشان يعلمونكم شلون الردود, ما فيركزون على الألباني هم ما قصدهم الألباني. الألباني لما كان حي لم يقل أحد عنه أنه مرجع إلا سفر الحوالي والإخوانين التعبانين التكفيرين ربع سيد قطب, واضح ولا؟ ما قالوا عنه أهل السنة والتوحيد, ما قال ابن باز, ما قال ابن عثيمين, ما قال أهل العلم, ما قال أحد هذا. فالابن باز عندما أثيرت هذه الفتنة من قبل جماعة سيد قطب والسروريين اللي عندنا رد عليها ابن باز وبين أنه سلفي, ورد ابن عثيمين وبين أنه سلفي, وأن الذي يتكلم في ابن الألباني في الإرجاء أنه إما أنه لا يعرف الإرجاء وإما أنه إيش إيش العبارة ذل ما يعرف الألباني. يعني الفتنة نفسها وجدت عند إمامين, نفس الفتنة وجدت في زمن إمامين ابن باز وابن عثيمين وردوا عليها وأدوها. لكن لما مات ابن باز ومات ابن عثيمين ومات الألباني طلعنا جنس آخر غير الأولين, لكن هذول شغلهم بالدس لأنهم خوافين, لأن السياسي اللي يشتغل مو لله سياسة يطبق أسلوب الخوف, واضح ولا؟ واضح ولا؟ فأقول أن هؤلاء الآن قاعدين يشتغلون لتفريق السلفية ونجحوا في بعض الجهات ونعرف وجلسنا مع أناس كانوا معهم وقالوا لنا أنهم كانوا يريدون كذا وكذا، لدرجة حتى دوراتكم الشرعية كانوا يأتون لبعض الشباب ويقولون افعلوا دورة في نفس دورتهم وندعمكم بالمال. وناس قيل لهم بهذا اللفظ من ناس معروفين ونعرف الذين قالوا لهم ونعرف المقولة، ومع ذلك ساكتين، ندري من 3 سنين واربع سنين ساكتين، ما نريد فتنة، لأن عندنا حد معين إذا وصلوه راح نرد. الآن ما وصلوا، الآن يركضون بعيد، الركض البعيد يركض على كيف مو شغل. واضح لا بتحمل أبا أصبر، واضح لا على أساس أن الدعوة السلفية تبقى، ولن نفرح التكفيريين وجماعة أسامة بن لادن والتكفيريين والقاعدة والقطبيين ونفرح هذا هو علينا. لكن أقول لهم أكثرتم الطعن وأكثرتم الجراح، والصبر له حدود، الصبر له حدود، واضح؟ قسم الآخر نفس الحكاية، عندنا طلبة علم معروفين مشهورين في الدعوة السلفية ولهم كتب في البدعة والمبتدعة وفي كل شيء، ونفع الله يمنح عن كبيرا. أيضا في ناس والله خالف في مسألة أو في كتاب وقال عبارة يريد أن يسقطه. إذن الخلاصة أن الردود بين أهل السنة واردة، وهذا أمر مسبوقين نحن إليه من زمان، الصحابة نفسهم كانوا يردون على بعضهم في مسائل فقهية، وصار بينهم خلاف كما هو معروف في الفقه في مسائل فقهية، وصار في بينهم خلاف في قضية هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا، هو يفعين أو منام، وصار بينهم خلاف إلى درجة القتال بالسيف. احنا مو نقول سلفيين، خلنا نشوف السلف كيف تعامل مع الخلاف بينهم نطبق زيهم، صح ولا لا؟ ألسنا نحن نرد على هالبدع لأن السلف ردوا على هالبدع؟ كذلك ننظر إلى السلف الصحابة والتابعين كيف كانت خلافاتهم مع بعض، وكيف كانت طريقة تعاملهم مع بعض. علماءنا الكبار كابن تيمية وابن القيم وغير، علماءنا الكبار كابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم في هذا العصر كيف كان خلافهم مع بعض وكيف ردوا مع بعض، طبق نفس طريقة السلف. نحن لسنا كالحزبيين الذي إذا أخطأ صاحبهم الخطأ العظيم ما ردوا عليه حفاظا على الحزب، هذا الأمول لله، نحن نقول يرد، يرد بس يرد بألفاظ شرعية، يرد دون أن يكون وراء الرد تنافر وبغض يؤدي إلى شق الصف السلفي أو ظلم في الأحكام أو امتحان للسلفيين. أنت تبين لك أن هذا الشخص مخطئ رديت عليه، أنا ما تبين لي لا تمتحني، أنا عندي أدلتي وانت عندك أدلتك، أنا ما متبع الهوى، لو أني متبع الهوى لك كلام، اثبت أني متبع الهوى، هذا أمر قلبي، فما دام أنا عندي أدلتي وأناقشك فيها وناظرك فيها وبين لك وأحبك وقدرك، ها إذا لا تتعامل إذا ما وافقتك إذا أنا خلاص لست بسلفي. السلفية في الكتاب والسنة فهم السلف ليست بك أنت كائنا من كنت، هذه قضية لازم نفهمها. الطرف الآخر إذا خالفت قال أنت لست سلفي، الطرف المقابل إذا خالفت قال أنت لست سلفي، طوال يرسلون للسلفية، يا أخي صبر توي الوقت، السلفية أمر عظيم، إخراج الناس من السلفية أمر عظيم، سوف تسأل يوم الله تقف بين يديه. هذه الفتنة التي تحدثها بين السلفيين أمر عظيم، لما تحدث فتنة بين أهل السنة وأهل التوحيد والسلفية أمر عظيم، إيش أقول لربي سبحانه؟ أنا جالس أسكر الباب علي وأنا فتنت الأمة برا، ما اتخذت الأسباب التي حتى لو كان الشخص مخطئ اتخذت الأسباب والتدابير التي تبين خطأه مع عدم شق الصف، لا ما يهم ينشقون ما ينشقون، الجهال تفهم زي ما تفهم، العوام تفهم زي ما تفهم، الكناس تفهم زي ما تفهم، كيف أنا ما لي شغل، نحن نعيش في الواقع، نحن نشوف الحملة اليهود والنصارى حملة على الإسلام، أمريكا تشوف ايش قاعد تسوي، الليبراليين ايش قاعدين يسوون، البلاوي ايش قاعده تصير، العالم الاسلامي مفكك بدوله في عده دول محتله، مصائب، تعال للرافضة من جهة وانتشارهم وكذا، تعال للصوفية وانتشارهم، تعال معظم العالم الإسلامي يدرس الأشعرية وكذا، تعال انظر الأمور بمنظار، تعال الإخوان المسلمين وكيف أنهم أكلوا الأخضر واليابس، القنوات وكل شيء، تعال للتبليغ وشوف حتى جارك يطلعونه، أخوك يطلعونه، تعال ما هم أقول أنا ما أنظر لهذه الأمور كلها، ولا أنظر إلى التدابير، ولا أنظر إلى مصلحة الدعوة ومصلحة التوحيد ومصلحة أهل السنة ومصلحة السلفية ومصلحة السلفيين، في أطراف ما يهمهم، في ناس ما يهمهم، ترى في ناس ما يهمهم، جالس ببيته من البيت للدوام، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، ودش البيت له مواجه، له يقيم دروس بالفقه والسنة، له داعية قاعد يواجه الباطل وعرف قيمة السني وقيمة السلفي وندرته وكلته، وله عرف عظم الخطر الذي يريد أن يمحي السلفية من الوجود، حتى يريد أن يمحي حتى قضية اليهود والنصارى كفار يريد أن يمحيها، واضح ولا؟ ولا عرف هذا كله، ولا حاسيته قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. طيب هذا استدلال وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف ويعرض نفسه، وأن الله يرسل نوح يجد 950 عام، كان أول مرة ينوح عليه السلام من أول يوم يدعوهم للتوحيد وبدأ الإسلام غريبا يمشي عنهم يخليهم، ما يجد 950 عام مع الكفار المشركين هو ينصحهم، هذا فهم عجيب. لكن الإنسان يبذل أسبابه ويبذل الدعوة ويصبر ثم يعزي نفسه، إذا ما في أحد يقول بدل الإسلام غريبا وسعد غريبا، لكن ما يجعل بدل الإسلام غريبا وسعد غريبا، أنا جالس البيت مسكر بابي وحرق الدنيا برا، يلا بدل الإسلام غريبا وسعد غريبا، ليه؟ ما في مصالح، ما في، ما وردت المصالح الشرعية، ما وردت السياسة الشرعية، ما ورد كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف كفار، كفار كان يتألفهم وكان يعطيهم صلى الله عليه وسلم، وكان ناس حدث عهد بإسلام كان يعطيهم أكثر من الصحابة لكي يتألفهم ولكي يأتي بهم ويعرف أن الصحابة أفضل من هؤلاء. ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على صحابته، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ألا يتفرقون. المسألة ليست ضربة لازم. فأنا أنصح صراحة نفسي وأنصح إخواني، يعني ليس فقط هنا لأن مسموع الآن هذا في النت وفي كل مكان، أنصح إخواني السلفيين في كل أنحاء العالم، وأنا أصغرهم وأنا أجهلهم وأنا خادمهم وأنا مسكين، واضح ولا لا؟ أسأل الله أن يتغمدني وإياكم برحمته. أنا أنصحهم أقول اتقوا الله في السلفية، اتقوا الله في السلفية، اتقوا الله في أهل التوحيد، فإنهم قلة وأنهم محاربون وأنهم يضربون من كل جهة، فاتقوا الله سبحانه وتعالى واعرفوا ماذا تقولون. وأنا بينت وأبين الرد رد، لكن ترد بأدب وبالضوابط العلمية، وترد حسب الخطأ، وتستخدم الألفاظ الشرعية نفسها، أما الألفاظ التي تنفر وتهدم ولا تبني لا نريدها. نعم، هذا يعني كالأذن هو يلا نكمل على خلف الباب. هذا بالنسبة لهذا الموضوع الذي أنا يعني تكلمت فيه، وأسأل الله أن يبارك بكم. نعم، إحنا وين وصلنا؟ وصلنا عند هذا. طبعا هنا تكلمه عن التمام، ثم قال والرقى وهي التي تسمى العزائم. طبعا مر علينا بحث كامل في الرقية، تذكرون في قولهم لا يسترقون، وتكلمنا عن الرقية ومشروعيتها، وأن سلم رقى ورقي ورقاه جبريل ورقى الحسن والحسين إلى آخره. إذن ما المقصود بالرقية الآن التي هي شرك؟ أي الرقية بالطلاسم وبالجن وبأسماء الجن وبأسماء والشرك بالله عز وجل فيرقيه كما يفعل السحرة. الآن السحرة كيف يرقون؟ السحرة لما يجيهم شخص يخرجون السحر منه ماذا يصنعون؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة شغلة. على موضوعنا اللي طاف قبل شوي، عام 1990 ميلادي، أي بعد حرب، بعد تحرير الكويت، جلست مع مجموعة من العراقيين اللي كانوا يعيشون في الكويت، وكان نظام الدولة هناك أنهم هؤلاء يذهبون إلى العراق يعني. فجلست مع مجموعة تقريبا 20 شاب عراقي، يعني عام 1990 يمكن صار الحين كم 19 سنة ولا 10. فأوصيتهم كما أوصيت نفسي بتقوى الله عز وجل وبنشر الدعوة السلفية في العراق، ثم قلت لهم إذا وجدتم أي خطر توقفوا، لأن بعضهم ينقسمون قسمينهم، قسم منهم كان أهلهم شيعة وسوف يذهبون للعراق إلى مناطق شيعية، هؤلاء خفت عليهم أن يقتلون، فقلت لهم لا تبدأون بالدعوة ولكن اصبروا شوي شوي، لأنكم أول ما يعلمون يقتلونكم هرج ومرج طلقة والإمام. قسم آخر كانوا سنة يذهبون لمناطق السنة في شمال بغداد، وهؤلاء كنت تخاف عليهم البعثيين، خاصة أن البعثيين في ذاك الزمان أي واحد يدعو للتوحيد يتهم أنه وهابي تبع السعودية ويقتل، هذا صدام حسين نحن قاعدين يبتون عليها الجهلة. افترشت أنا في هذا الأمر، أنا المهم أني قلت لهم، لدرجة أني قلت لبعضهم، قلت لهم لو تروحون للبر تشتغلون رعيان غنم، أهم شيء عندي أنكم تحافظون على سلفيتكم أنتم، متى ما أتت ظروف مواتية بعدين فإذا السلفين موجودين تدعون. قالهم راح حصل بيننا اتصال أحيانا، أحيانا اثنين أذكرهم في شمال بغداد راحوا رعيان غنم، تخيل رعيان غنم بلبر، لأنهم يخافون إذا جلسوا داخل بغداد وصلوا صلاة السنة هذه وكذا طوال اتهموهم أنهم إيش وهابيين هم كذا ويقتلونه، فوين راحوا؟ راحوا للبر، فجلسوا رعيان غنم يرعون الغنم ويطبقون السلفية والتوحيد. واحد منهم أعطيته كتاب أذكر، هو ذكرني بعدين تجيكم السالفة، أنا بس أبعطي موعظة النفسي قبل طول هالسؤال هذه ما سولف عنه. المهم قبل سقوط العراق صدام حسين الفترة بدأ شيء من انفتاح للدعوة السلفية سياسة، لأنه تضايق وشاف الشيعة يتحركون فقال افتح مجال، فبدأوا بعض الشباب الحمد لله صار عندهم شيء من المتنفس في الدعوة السلفية، فبدأوا يدعون في السلفية ويسمسوا السلفية في محافظات مشهورة بالبعثية، ومع ذلك بدوا بعضهم يصير سلفي، بل كبار ضباط عيالهم صاروا سلفيين. ففرحنا بهذا، ولكن على حذر، لأن تعرف البعثيين بعض مرات يقلبون سياسة يصير سلفي عشان يحقق شيء بعدين، على حذر. المهم حصل إيش؟ الهجوم الأمريكي، وحصلت الخيانة المعروفة في العراق، كل الشيعة وكل الشيعة صانوا وصاروا مع الأمريكان، وأيضا دخل ناس آخرين، حتى الحزب الإسلامي حزب الإخوان المسلمين خان، وخانت الدنيا كلها إلا من رحم الله. فاتصلوا بنا في ذيك الأيام وقلت لهم قاتلوا عدو المحتل، ولكن انتبهوا لا تدخلون مع البعثيين ومع كذا في وسطهم، لأن أخشى أن يصير خيانة من الشيعة ويقتلونكم، لأن الجيش كله شيعي تقريبا، بعثي كذاب، هو شيعي هو بعثي. المهم حصل بعد 3 أيام اتصلوا بي قال جزاك الله خير على النصيحة، فعلا صار خيانة كما قلت، وأصبح الجيش العراقي يقتل السن اللي قدام. بعدين قال وش النصيحة، هم ما شاء الله أيضا أذكياء، فقلتهم روحوا للقرى والهجر وانشروا دعوة التوحيد، بحيث متى ما استقر العراق فإذا بدعوة التوحيد منتشرة. وهم أيضا رأوا هذا، فبدأوا ينشرون كتب التوحيد وينشرون كذا وينشرون كذا في قرى، حتى أحدهم اتصل فيني فقال بشرك أنك أعطيتني كتاب عام 1990 وأنا قاعد أدرس فيه في التوحيد وأنا ناسي والله. المهم انتشرت دعوة التوحيد، بدأوا يتصلون علينا أحيانا، قرى 50 قرية كلها سلفية، شغل يعني الناس تشتغل هنا، وبدأ ينتشر التوحيد، والناس تدري هناك صوفية وشرك وبلا وبعثية سابقة ولا يعرف، فبدأت الدعوة للتوحيد. حتى أنهم كانوا يتصلون أحيانا، جاءهم تهديد من بعض التكفيرين القاعدة، جاء تهديد لبعض طلبة العلم أنكم إذا درستم التوحيد سوف نقتلكم، يا أما تجون تحملون السلاح ولا كذا. قالوا حنا السلاح ما عندنا مجال، أنتم الآن مختبين والشعب كله خاين، والأخ يبلغ على أخوه يأخذ 100 دولار، الشعب نفسه يريد تثقيف بالجهاد بعدين الجهاد، واضح ولا لا؟ قالوا لا. فاتصل فيني هذا الأخ قلت وقف دروسك، يعني ماذا يقتل، فقلت وقف دروسك وراح يأتي يوم كل هؤلاء يذهبون وأنت تبغى وتدرس بإذن الله. وفعلا وهو يدرس الآن. المهم انتشرت الدعوة وانتشر، شوف يعني سيقتل الآن السلفيين هناك كثير من أعدائهم يريدونهم، القاعدة والخوارج يريدون القضاء عليهم، الأمريكان نفس الحكاية، ميليشيات الشيعية نفس الحكاية. فإذ بهم يتصلون بي قبل 3 أسابيع نريد لقاء بالهاتف، والشباب مجتمعين اتصلوا قالوا حنا افترقنا واختلفنا على مشكلة علي حسن وفلان وفلان. بالله عليكم أبكي ولا أضحك ولا إيش أسوي يعني؟ وأصبح كل منهم يبغض الآخر ويهجر الآخر، وصارت فتنة. تخيل فتنة في هذا البلد في حين المتربص بهم من الميليشيات الشيعية وغيره ينتظرونهم، وصار خلاف بينهم وفرقة ودم، وبعد ما كانوا يحب بعضهم بعضا الآن يذم بعضهم بعضا بسبب هالمشكلة هذه ولا مشكلة. احنا قلنا يا اخوان اللي يبقى يرد يرد ويذكر الشيخ باسمه ويبين خطأه باسمه، والسلفيين يقرؤون ردوا ما في مشكلة، بينوا الخطأ ما في مشكلة، بس لا تجعلونها شق للسلفيين، لا تجعلونها فتنة للسلفيين، لا تجعلونها امتحان للسلفيين. كذلك علي إذا كان عنده رد يوضح كلامه أيضا رد يا علي وبالاسم، رد علي ردوا عليك بالاسم، واللي ردوا عليه ردوا عليه بالاسم، بس بأدب ومعرفة إيش طريقة الرد واستخدام الألفاظ الشرعية، وأن لا يكون الرد يؤدي إلى شق السلفيين كما هو حاصل الآن. هذه فتنة، ترى أنا أعتبرها فتنة، ليست الفتنة أن أقول لك لا ترد، بالعكس أنا أرى الرد، لأن عدم الرد فتنة، عدم الرد فتنة، لكن الرد بطريقة فيها غلو وفيها تشقيق للسلفيين وامتحان لهم أيضا فتنة. كيف نطلع من المشكلة هذه؟ أن يكون هناك رد، لكن رد منضبط بالألفاظ الشرعية، ورد لا يذهب طوال الإخراج من السلفية، ورد لا يؤدي إلى ولاء وبراء وبغض وتناحى وانشقاق في صفوف السلفيين في العالم كله. أما الرد يرد، المسألة العلمية رد، ترى أنه أخطأ في هذا اللفظ، أخطأ في هذه القاعدة، أخطأ في كذا، رد وبين ما لديك بالدليل، ونبوس على رأسك ونبوس على رأسك، الحمد لله، صح ولا لا؟ أما قضية أنكم تحنون للسلفيين وتفرقونهم وتسوون لي شقين في العراق، فقلت لهم آخر شيء، قلت أنتم في العراق في الهرج والمرج، ما أمامكم إلا القتل، بلد كله على على على بركان، وما في إلا أنتم هالمجموعة هذه، فرحنا بكم بعد 20 سنة وانبسطنا أن التوحيد بدأ ينتشر وأن الشرك بدأ يدحر، ونشرت السنة ونشرت التوحيد في وسط بلد ما يذبح إلا لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله وغير ذلك. الآن يشقون فيما بينهم ويتقاتلون فيما بينهم ويرد بعضهم على بعض ومشاكل صايرة. ليه؟ حنا هنا في السعودية ما نراعي المناطق الأخرى، ونعرف خطر كلامنا إذا قلناه. فبالتالي هذا رأيي يعني في المسألة، لأن يعني في ناس كثير اتصلهم يعني، وبعض الناس أدريبهم يتصلون وسكر الجوال، وبعض الناس اتصلوا وسألت من بعض البلدان ومن العراق ومن ليبيا ومن غيرها. أنا هذا رأيي، وهذا الذي نلا به الرد وارد، بيان الخطأ وارد، لكن بدون أحكام جائرة، بدون ألفاظ غير شرعية واضح، وبدون ألقاب نابية، وبدون إغار للصدور وتفريق الصف السلفي في العالم. هذا ما يعني عندي، وهذا ما أدين الله سبحانه وتعالى به. نقرأ بس هذا خلص الباب بعدين. نعم، واضح الكلام؟ واضح الكلام. واللي يخالفني يرد علي أيضا، اللي يخالفني يقول عائل أنت اخطأت، حنا نرى أننا لازم كذا، أبد رد بشريط قول عائل قال كذا في شريط كذا، وأورد كلامي ثم أقول وهو خطأ بدليل كذا وكذا، وأنا أجي إن كان الصواب معك أقبلك براسك وأرد بشريط وأقول نعم أنا أخطأت وفلان هو المصر عليك شيء. نعم. قال رحمه الله: وروى أحمد الرفيع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث واضح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هنا ذكر هو قضية الرقى، وتكلمنا على الرقى وأن المقصود بالرقى الشركية التي تستخدم طلاسم واستعاذة بالجن واستعاذة حتى بالأنبياء، إذا كان يستعيذ بالأنبياء ويستغيث بهم والملائكة في هذه الرقى فهذا شرك. التوى له طبعا واضحها أنه شيء كان يصنعونه يحب المرأة بزوجها أو العكس، وهذا ضرب من أضراب السحر كما ذكر ذلك من عجر. بعد ذلك قال عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، وهذا من دلائل النبوة، وطالت به الحياة وتوفي عام 53 أو 56 هجري على خلاف بين العلم. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد اللحية هو أن يجعدها ثم يعقدها، واضح ولا؟ وكانوا يتخذونه الفرس والأعاجم، فنهى النبي عن ذلك، وذكر ابن الأثير أنه كانت على وجه الكبر والخيلاء، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه كانت تعالج حتى لا تبال له لحية كفعل أهل التخنث كما ذكر أهل العلم، وهذا أيضا إيش؟ لا يجوز. أو تقلد وترا، هذا هو الشاهد، تقلد وترا أي مثل ما بين دفع العين، وهذا شرك أكبر أو أصغر على التفصيل الذي ذكرناه. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الطعام إيش؟ إخوانا من إيش؟ من أهل الجن، فإن محمدا بريء منه من الفعل والفاعل. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدي رقبة، رواه وكيع وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. المقصود هنا أصحاب ابن مسعود، ليس كل الصحابة، يعني وكيع عندما يقول هذا الكلام كما ذكره العلم قالوا أنه يقوى أنه كان وكيع وله عن إبراهيم قال أن إبراهيم يقول يكرهون التمائم، قصد أصحاب ابن مسعود، لأن ورد عن بعض الصحابة أنه كانوا لا يرون في هذا بأسا. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير القولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. طبعا من قطع تميمة من إنسان إذا كان لا يؤدي إلى منكر أكبر منها على الضوابط المعروفة في إنكار إيش المنكر، يعني ما تأتي للشخص وأنت موحد في بلد كله شرك ثم تقطع هذا ثم تقتل، واضح ولا لا؟ ويحرم الناس من دعوتك للتوحيد في البلاد، لا، يعني تنظر حسب إيش المصلحة. هذا وآخر دعوان، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خير.